Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس الناقد الرابع ما هو؟ الناقد الرابع ما هو؟ C'est par éviter. Hein? الناقد الرابع ما هو؟ عندك الناقد الرابع ما هو؟ فيك يحفظ صلاة وسلم فيك يحفظ طيب عظيم قال أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه أو أن حكم غيره أحسن وأكمل من حكمه وكالذي يفضلون حكم التواغيت على حكمه كفر كفر في نسخة إجماع أحسنت فيك يحفظ صلاة وسلم أخي لا تبقى لأيير يسبتك وانا بعلي لكن يحفظ هذا الحفظ صار هنا ولو تبا كومبخي ولو يعني tu sais plus trop le cours تحفظ t'as أصل avec toi t'as une base tu te reposes dessus مباشرة تحفظ أما pas de حفظ et pas de révision les têtes elles vont bouger هكذا ما معنى هذا الأصل أو هذا الناقد ما معناه الآن يعني on a vu أمس أن هذا الناقد on l'a divisé en deux تفضل أنا ما نحن قضاء أن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم الحكم غير الإسلام لا لا ما الحكم بعد الهدى الآن فقط غير النبي صلى الله عليه وسلم هو جاهل ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل قال خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكون غير الإسلام أفضل منه الفصل الثاني من الناقد عند من؟ نعم الذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله ما معنى حكم الطواغيت ما معنى حكم الطواغيت يتعبني ما معنى حكم الطواغيت حكم أحسن كل حكم غير حكم الله من أحكام الطواغيت الذي يحكم بغير ما أنزل الله يدخل في هذا الناقض الذي يحكم بغير ما أنزل الله هل يدخل في هذا الناقض ويعتقد ماذا ويعتقد أن حكمه أفضل من يدخل متى لا يدخل متى لا يدخل يعتقد أن حكم الله أفضل لا يكفي يعتقد أن الإسلام أفضل ويعتقد أن هو غاصنة أنا عاصنة لا يجوز أما قد يعتقد أن الإسلام أفضل وأنه يجوز الحكم بغير ما أنزل هذا يكفر فلا بد يعتقد أن الإسلام أفضل وأنه مخطئ أنه لا يجوز له لكن يحكم لهوى كما تقدم أمس فهذا عاصي مسلم فمن يلخص السور الأربع ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله ذكرناها أمس السور الأربع في الحكم بغير ما أنزل الله من يذكرها ما أحد يعني الحكم غير ما أنزل الله أفضل أحسنت هذا يكفر سواء أحسن أو يقول يجوز نعم يقول يجوز يقول الإسلام أفضل لكن لا مانع يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر إجماعا السورة الرابعة أحسن ففي هذا الحال عاصم السورة الخامسة حاكم إذا أخطأ فلو نعم نعم نعم لأن لا أحد معصوم من الخطأ قد يخطئ قد يحكم بما أنزل الله لكن يخطئ يريد الحكم بما أنزل الله لكن لا يصيبه يجتهد ويخطئ هذا له أجر على اجتهاده هذه السور الخمسة إتماما للناقد الرابع نذكر فائدة أن الحكم بما أنزل الله ليس خاص للحاكم بعض الناس يفهمون وينتقدون على الحاكم أنه لا يحكم بما أنزل الله وينسى نفسه فهذا ليس خاص بالحاكم الحاكم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله كما تقدم أمس وبحسب اعتقاده يحكم عليه هل يكفر أم لا هذا للعلماء كما تقدم في مسألة التكفير لكن يجب على جميع المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله فيما بينهم وبين الله فيما بينهم وبين أهليهم فيما بينهم وبين أولادهم فيما بينهم وبين الجيران وفي العمل وفي الشارع وفي البيت وهكذا قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم فسبقوا الحاكم سبقوا المهم تجد بعض الناس بعض الجهال ينتقد على الحاكم أنه في كذا أنه في كذا هو يخالف ربما أكثر كثير هذا tu trouves maintenant il critique le gouverneur pourquoi il a pas fait ça pourquoi il a fait ça tu maintenant tu rentres chez lui c'est malif al-ma'asi لماذا لا تحكم بما أنزل الله في بيتك وفي أهلك وفي أولادك وفي نفسك وهكذا. فسي با خاص بو الحاكم. الحاكم نعم il a une grosse responsabilité لأنه celui qui dirige الأمة. Il va rendre des comptes. أنت كذلك. Tu diriges ta famille, tu diriges كذا, tu diriges كذا. كلكم مسؤول وكلكم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته قال عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Et tu pourras pas les تقيهم من النار إلا بحكم الشرع. إلا بحكم الشرع. فهذا لابد. قال شيخ الإسلام في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أطلقنا شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن أحيانا ودي قال شيخ الإسلام. سيس شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ففي الغالب نقيد إلا إذا نسينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حتى الذي يحكم بين الصبيان فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكم. نعم حتى entre deux enfants مثلا واحد إلى فسا واحد إلى فسا يسبلني أتوا تحكم بما أنزل الله سبا تلو غانفان دي شوز لا الله إلا دي كذا الرسول إلا دي كذا أنت مع أهلك الحكم بما أنزل الله أنت مع صديقك avec ton ami avec ton voisin الحكم بما أنزل الله الحكم بما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بس هذا بخاص بالحاكم أما الحاكم هو إلى دي شوز عموما يكلوك اللي زال مثلا إقامة الحدود كذا كذا يا دي شوز سلوي نحن وبابا غنطي في هذا لكن يا دي شوز بيننا لابد نحكم بما أنزل الله أي اتباع السنة والقرآن اتباع القرآن والسنة فهذا المهم والإنسان لا ينبغي له أن يشتغل دائما بالحكام فعلوا كذا ما فعلوا كذا اسكو سان كافر اسكو سان كافر لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا سيت النصيحة انصح سيت القدرة et tu peux انصح انصح أما دائما لماذا pourquoi ils ont fait كذا وبعض الشباب دائما يبالك هذا فهذا يعني لا ينبغي أولا tu vas parler tu vas prendre les solutions لأن tu parles toi et un autre il n'y a pas de solution الحاكم هو اللي نوع ثانيا الإنسان يفوكي parle avec علم وبعض الناس ينتقدوا أمور et c'est pas منتقد أو ils sont d'accord avec des choses et il faut pas être d'accord فالإنسان يبغل avec علم celui qui a pas de علم يسكت أحسن له أحسن له ولا تقف ما ليس لك به علم قال عز وجل فلا ينبغي هذا اشتغال دائما بالحكام بالحكام الإنسان يغاصه النفس صحيح سنة نصيحة فغلا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة ولاة الأمور وغيرهم من دين الله لكن الاشتغال دائما بالحكام لا ينبغي لا ينبغي أفضل لك أيها السني تدعو له قال لي محمد تقدم معنا كثير قال لي محمد رحمه الله لو كان عندي دعاء مستجابة لدعوتها للسلطان نعم أفضل لك أفضل لك في الدعاء لعل الله يتكزوس تون انفوكاسيون حاكم يغبي على الصراط المستقيم سي غبي على الصراط المستقيم توت لا امال فان بروفيتي فأفضل لك أفضل لك في الدعاء بوغو إلى آخره أنت تصلح نفسك صحيح سي تو لي مسلمين فلان يصلح نفسه فلان يصلح نفسه اي هكذا تو لي مسلمين شاكان سكوريج لو ميم شاكان يحكم بما انزل الله في نفسه اي دون سا فامي سي تو مود في سا سهله الحاكم يبقى سويفغ لا لا سا يا اوكان دوت يا اوكان دوت اما نحن هذه مخالفات اي اون كريتيك دائما الحاكم سي با من منهج اهل السنه سي با منهج اهل السنه تصبر et tu l'ensoies si tu peux et tu fais du'a هذا يوم القيامة تبيت تسم صحيح يوم القيامة ستقف بين يدي الله عز وجل وحدك وحدك فهذا الناقد الرابع. فالناقد الرابع الذي يعتقد أن هناك هدي خير من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الفكر اللي منتشر جدا خاصة في الغرب اللي منتشر أن على ديموكراسي كومونافيس أفضل من الإسلام أو يكريتك الشريعة يديس كو سي لا باربري أو أون بو بلو لابليكي أوجوردي أو كذا أو كذا. تو سا يغون في هذا الناقد. فالمسلم ينتبه, المسلم ينتبه أنه إي بونس باك سي أفكار سي جوست صحيح. فأفضل حكم وأحسن هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام, هذه عقيدة المسلم. أما ما عدا ذلك طاغوت, يجب عليك أن تكفر به, لا يجب عليك أن تكفر به. أما تعتقد أنه أفضل فهذا عين الكفر. تفضل. نعم كاين من كان, كاين من كان celui qui dit la lapidation elle rentre plus في هذا la lapidation الحكم عام انه يكفر. نعم لانه يكذب القران. الله ينموت خلنا الزاني والزانيه الرجل. النبي عليه الصلاه والسلام كم من حديث يمنطق هذا, هو يبيد لا يكفر. أبقى المعين on a vu les شروط الموانع, s'il est une شبهة, s'il est مجنون, s'il est كذا شيء آخر. أما عاقل وقامت عليه الحجة نعم يكفر, يكفر. الأولى différence entre lui et اليهود, اليهود ils ont rejeté le Coran, هو يرجت une partie du Coran. T'as pas le droit de rejeter tout ou une partie ou un حرف, tu dois tout accepter. فنسأل الله العافية. نعم يغنط هذا بلا شك. فلهذا الإنسان يفعل تنسيون, هذا منتشر صحيح لا تلي لميديا كذا كذا, ما من يوم يبعض هذا لا بغبغي إذن في كذا إذن في كذا. فالإنسان ينتبه سيسع حكم إسلامي فسحق. قال رحمه الله تعالى الناقض الخامس, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر. هذا ناقض خامس. البغض ضد المحبة, البغض ضد المحبة. فالمسلم يجب عليه أن يحب الرسول ويحب الله عز وجل ويحب ما جاء به الله سبحانه وتعالى من القرآن وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلم هذا. من شروط لا إله إلا الله المحبة, أي المحبة لا إله إلا الله وما تقتضيه. فيجب على المسلم أن يحب دين الله عز وجل. أما من أبغض الدين أو شيئا من الدين يكفر, يسقط من الإسلام. ناقد من نواقد الإسلام بالإجماع, من أبغض شيئا, شيئا أي une chose qui fait partie du din et il sait que ça fait partie du din et il la déteste, il sort من الإسلام. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما جاء عن الله تعالى في كتابه أي القرآن أو كره ذلك أو أبغض الله عز وجل أو أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا مرتدا. نعم she detests Allah, wal'ayyadu billah, or he detests the Rasul, or he detests une chose qu'Allah Azza wa Jalla il a révélée dans le Coran ou dans la Sunnah, yakfur, il sort de l'islam. Ijma'an. La khilaf fiha. قال لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أين الشاهد؟ جبت الآية. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أين الشاهد؟ كرهوا ما أنزل الله. فماذا؟ نعم، وهذا أحسن، الذي يحبط عمله الكافر أو المشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا كفر، هذا كفر، لأن أصغر معصية الله لو غفان يلسزم، لا، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما هذا حبط عمله سموتك سكافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فلفت دتستين شوز دولا غوديجيو سين كوز كالله إلا للتزم إسي الله إلا للتزم تبلا مسلم تقدر أكافر من الكفار. قال ولأن هذا البغض ينافي الإيمان. نعم ينافي الإيمان بالكلية، أي لفت دتستين شوز ثابتة في القرآن وفي السنة ينافي الإيمان، فأني الإيمان، فأني الإيمان، فموتك ولو سيستا مؤمن ثم ينشوز إلى أكسبتو با إلا ديتست يكفر ولو عمل به ولو إلا فعل ولو إلا فعل. المنافق إدتست الدين أي إلا فعل سالوية أوكين يتلتي سالوية دوكين يتلتي. واحد مثلا يدتست الصلاة لكن إلا فعل، هذا لا تأوبليجي تلا فعل وتحبها، تحبها أركان العبادة ونفيدها المحبة والخوف والرجاء، تأوبليجي المحبة. سيأتي يعني حسب si il sait que c'est une sunna et que ça vient de din et il le critique parce que c'est du din, non, il critique siwak ou il critique at-tawhid. S'il critique parce que ça vient du din, il sait quoi, il critique seulement parce que c'est du din, ou il le déteste, il déteste les choses parce qu'elle vient du din, non, il rentre dans le naqid. في الناقد المؤلف رحمه الله قال من أبغض شيئا شيئا نكرة يفيد العموم، أي كوكس سوى دي كوكس سوى دي l'essentiel en tant c'est que tu comprennes, il faut pas que la personne ait une choubha. Il y en a بعض الناس ils détestent des choses, ils savent pas que ça vient du din, ils croient que c'est un tas qui l'a inventé. هذا لا يرون ما في هذا، هذا سام منحرف سام جاهل يعلم ينصح. مثلا بعض الناس دي فوا دي مسلمين دي عوام يبغي مثلا un frère ou une sœur مثلا ils font كذا ou كذا، هو يسيب pas que ça vient du din، il croit que c'est un tas qui a inventé ça et critique كذا كذا. هذا يعلم، هذا يعلم. أما نحن نقول une personne elle sait que ça vient du din et le critique seulement parce que c'est du din، هذا يكفر، يكفر. قال ولأن هذا البغض ينافي الإيمان، ولأن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان. نعم لا يؤمن الشخص إلا إذا أحب الله ورسوله، من شروط لا إله إلا الله المحبة، ولا يقوم الدين إلا بمحبة. سلوك فاد محبة لله وللرسول سبا مؤمن، سبا مؤمن. قال فمن لم يحب الله ورسوله فهو كافر، celui qui n'aime pas Allah et son prophète c'est un كافر. قال ثم الآن va faire le lien avec le naqid avec l'annulation، لأن l'annulation il dit pas هو celui qui déteste Allah et son prophète، لا، celui qui déteste une chose qui a été révélée par Allah dans le Coran ou dans le Sunna, c'est ça le naqid. Qad ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله أو عدم محبة الله ورسوله. لماذا؟ لماذا؟ celui qui déteste une chose qu'Allah a révélé dans le Coran ou dans le Sunnah, ça va impliquer un خلل dans la محبة. لماذا؟ أحسنت لأن سلم الله الرسول إذا أمس كي بيض الله الرسول سلم الله الرسول شلو دي الله إلى دي كذا هو فقص ما سوف أمبليكي لما حبك إلى أمس تشوف لابد. قال فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله سدت تشوف سكينا بخبلم في محبة الله ورسوله لأن لماذا إلا ما الله إدت ستشوز كي بيض الله لماذا يعني شوز كي بابا إما أم الله أم لا شوز كي بيض أو tu peux pas te naqid, tu dis j'aime Allah et je déteste cette sharia ou cette loi qu'il a révélé ou kada. Là, il y a juste ça. Hada tanaqid. Tanaqid wa kufr. C'est déteste une chose qui vient min indillah et il sait hada. Taqaddam annahu min naqid min nawaqid al-islam. Qal wa hada kufr wa ridda. نسأل الله السلامة والعافية. هذا قول الشيخ عبد العزيز انتهى من شرح نواقض الإسلام. سيأتي معنا إشكال. قبل هذا نقرأ الأدلة على هذا الناقد. ذكرنا يعني آية سورة محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا دليل واضح. الدليل الثاني من سورة المؤمنون قال عز وجل بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون, أي الرسول الابن بالحق وأكثرهم للحق كارهون, أي الكفار الدتس للحق. قال الدليل الثالث قال عز وجل في المنافقين أي في حال في صفة المنافقين قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فصل من صفة المنافقين أنه إفاء عمل للإسلام. مثلا ينفق إدان هو الأرجاء لكن اللي كاره إدتست هذا فمنافق لا ينفعه. فالمسلم إدوفر لشوف ويحبها لأن العبادة لا تقوم إلا على المحبة والخوف والرجاء. لا بد تحب هذه العبادة. من بخصنا ألف الحد إدتس الحد لا ينفعه أصلا سبا مسلم سيدتس الحد سبا مسلم فكيف يعني إفست شوز نفاق أو شيء آخر. الآن يا إشكال كيسبوز صبيت كواس إشكال والله ستين فوا في درس ça va être quoi l'ishkal? Vous vous rappelez Marra ou la cité? Ahsant kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Alors, ça va être un ishkal. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Et nous, on ne doit pas détester le chay من عبادة الله والجهاد عبادة. كتب عليكم القتال أي الجهاد وهو كره لكم. فما الجواب؟ كذلك حديث أبي هريرة إسباغ الوضوء على المكاره, إسباغ الوضوء على المكاره أي لفت دفق الوضوء على المكاره أي دون سيتواسيون تنفع لفخوا لكذا. نحن بيان دير ك تزكي بيض الله يتسو بروفيت عليه الصلاة والسلام on est obligé de nous hibber. Fama le jawab? Ahsant. Fa'ala hada nastafid anna al-kurh wal-bugd ili ala qismain. Hatta tu mélanges pas anta hada. Ili ala qismain. Al-qismu l'awwal bugd tabi'i. Bugd tabi'i. Et le deuxième bord, aïe, yobrid al-din. C'est pas tabi'i, voilà. C'est déteste al-din. Fa qawlu الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي كره، أي الإنسان يكره هذا لأنه في طبيعته لا يحب القتال. صحيح تخسر لم توي أو استخ توي هذا، فمن هذا الباب تكره هذا. أنت مثلا في الجهاد فلا شك أن تدمون est-ce que t'aimes tuer ou que ta tabi'a la la la que c'est l'ibad vu que c'est l'ibad nous aimons ça l'ibad mais d'une jihad autre قد نكره هذا بخوا لأنها من حيث الطبيعة الله نزكخي هكذا. قال الإمام البغوي رحمه الله عند تفسير الآية، الآية من سورة البقرة الآية 217، الآية 200 و... و... لا ليس 17 16 216 البقرة. الإمام البغوي قال وهو كره لكم أي شاق عليكم. نعم يلا مشقة تفاصيل، فلهذا تكره هذا. قال بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث النفور والطبع عنه. نعم لأن سبافاسيل كذا كذا فتو نفس تكره هذا، لكن فتس العبادة أنت تجاهد، تجاهد نفسك التامس عبادة وإلمام. أما يدي الشوف كيف سبافاسيل الفخوة لا بور كذا فتو نفس تكره هذا، فلا لا لا لا معارضة بين هذا وهذا. قال لما فيه من مشقة النفس وخطر الروح لا أنهم كرهوا أمر الله. نعم فقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالصحابة إذا تستفاه هذا من حيث العبادة ما أذى الله أبدا، لكن من حيث المشقة أنك تبقى perdre la vie، أنك تبقى te faire blesser، تبقى perdre كذا، تبقى perdre كذا، فالنفس تكره هذا، لكن القتال عبادة لله عز وجل تحبه. قال الشيخ العثيمين عند هذا كذلك في تفسير سورة البقرة، تعلمون أن الشيخ العثيمين لها تفسير ومنه وفسر منها في هذا التفسير سورة البقرة وغيرها. قال رحمه الله وفرق بين أن يقال إننا نكره ما فرض الله من القتال وبين أن يقال إننا نكره القتال. يعني فرق، يعني فرق كتديز جتتس سك الله عز وجل إلى غنجي أوبليغاتوار من هذا القتال اتدتس القتال تدتست القتال. قال فكراهة القتال أمر طبيعي، لفت تدتست القتال سي أمر طبيعي، personne envie de se faire blesser envie de se faire tuer أبدا أبدا إلا celui qui مثلا يتمنى الشهادة ça c'est العبادة، لكن نحن on parle من حيث se faire blesser son corps إلى آخره personne هذا. قال فكراهة القتال من الطبيعي فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا. نعم هكذا ليش أيضا با هذا سفيرتوي أو توي طبيعة في الإنسان لم با إلا سلنكوز مثلا سيس الجهاد ويقاتل الكفار إيسك الله ليقدر هذا فسيحبه ويصبر. قال لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه. نعم ونعم ستشوز لأن الله سبحانه وتعالى إنه لا أغضني. قال ومكروها لنا من وجه آخر، ونعم ستشوز من وجه آخر أننا إلى آخر هذه. فهذه الآية محمولة على الكراهة الطبيعية، طبيعية أي الإنسان الذي يعني مخلوق هكذا. فهذا الإشكال، هذا الإشكال والحمد لله لا إشكال في الحقيقة، الأمر واضح لكن قد يشكل على بعض الناس. مفهوم؟ الحمد لله. الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله إدنا مثال بتعدد الزوجات، تعدد الزوجات. ما لك يا فؤاد؟ فما الحكم الآن؟ الآن بعض النساء تكره هذا. سالي ماري، إسمه ماري، ماري أفيكن جوزيم مثلاً تكره. فما الحكم؟ سن كافرة أم لا؟ فدنا دي حكم بعض الآن شبابي. طبيعي أحسن هذا لا شيء عليها النساء هكذا. فسي تعدد الزوجات أي لفت دوس مغيا بلوزر فام لا بوليغامي سي الدتست هذا أو نبورتكي نحن دان اكزامبل لا فام دان الشيخ عبد العزيز لا دوني أما نبورتكي سي الدتست الشريعة إي سكس الإسلام. بعض الناس يظن الشبهة يكفوك الإسلام إلي تغيث فالا بوليغامي هذا إلي الشبهة هذا يبين له. أما إن بيرسون إي سكس الإسلام لا تغيث فالا بوليغامي ثم هو يدي لا يدتس يدي لا أنا يدتس هذا كذا كذا هذا يغنط في الناقض إلا نلسون الإسلام. أما إن فام مثلا سوماري إسمارين دوزيم فوا إيال تكره هذا لأنها لجالوز elle déteste pas din elle. Elle sait, elle te dit din na'am, je sais que la religion c'est kada, c'est kada, c'est kada, je sais qu'Allah il a autorisé au mari de se marier avec plusieurs femmes, lakin sa tabi'a elle est jalouse et l'akhir hada la shi' alayha, c'est naturel hada tasbir et puis c'est tout. أحسن أحسن. بعض النساء مثلا تكره هذا من الرجل لأنه هو السكي بابابر جعد هذا لا بس هذا يجوز له يجوز له. السك مثلا لما غيلا اون فام يبا سمعيك دو خلاص يا بلو دعد يبا لفيرون يبا ترسلو تكره هذا هذا لها حق لها حق إسا طبيعة هكذا. الإنسان لم بضل لم يلعد لكن احيانا لو ماري الي جوست لكن الا الي جالوزيه هذا لا شيء عليها. هذا خلاصه كلام الشيخ راجعي نقرا قال ولهذا فانه ينبغي ان يفهم النساء بان لا يكرهن تعدد الزوجات. نعم ça il faut leur faire comprendre. لان ان عقيده tu fais pas attention كذا tu peux rentrer بهذا الناقض. فالنساء لا doivent pas détester هذا ابدا ابدا. انت مخلوقه الله سبحانه وتعالى سلويك اوتوريزي سال الرجال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيره من امرهم. انت تبلشوا الله لا توزع لا من اوتوريزي il est autorisé à boire, il est autorisé à manger, il est autorisé à voyager, il est autorisé à se marier plusieurs fois. انت tu dois pas détester هذا في الدين. tu dis لماذا لا لا. اما لا جالوزي سياتي قال لان هذا حكم الله ورسوله حكم الله كل مود دو سمت حكم الله فم ام كل مود لا تقتربي دعاء لي باختي هؤلاء سيدي كذاب لا تقضي لا بوليغامي في الزنا ليل نهار تريد دي بوليغامي ينفجر. لماذا؟ لانه هو سان كافر يدتست حكم الله. طب لا ديفيرونس بين كافر يا مسلم. ثم المسلم يطبق شرع الله يطبق شرع الله اي اسمارين دوزيام فوا اي سي كوم سي لافي في مادري ايش سي مسلم سا سرا عاصي مثلا ني سري ماري اي اي برون ميتريس اوكان كافر يلي ديري كلك شوز ابدا. الكفار مثلا ني سو ماري اي ساف مثلا فلان لي ميتريس فلان لي ميتريس فلان لي ميتريس بيرسون دي ريان اخ ملتزم اسمعي avec une deuxième c'est la guerre. لماذا لماذا احسب لان اساب القران يا الله البروفيت القران الله عز وجل غيبل في القران الى غيبل البروفيت عليه الصلاه والسلام لا بوليغامي يجوز اي او يساب سا يدتس دي كي دتس دي ني دتس سا. اما tu peux avoir quatre maîtresses مثلا عاصي لا quatre maîtresses ils lui diront rien. Un autre, il a quatre femmes. C'est pareil la sourate. Lui, il en a quatre, lui, il en a quatre. Sauf que هذا يفسى تدينا إلى عقد شرعي يفسى للناس السنة لوتر سان فاسق يسوي الشهوات يلو ديزغين فانتبهوا يسوي الكفار هكذا يسو فيكس الدين يحارب إذا من دي شود لا فاما لباليب كذا لا سكلم فارغ هذا كيف لباليب إلى الموت ما يضيك أطفا انتهى الله حكم بهذا انتهى لكن بعض الإسلام اللي يبوس هذا صحيح صحيح صحيح معروف هذا أن بعض الملوك en Europe dès qu'ils avaient avant leur démocratie هذه حتى بعد أن tu trouves des مسؤول des responsables آخر ils avaient des endroits كذا ممكن il avait 60 femmes هو أو 80 أو مذكور هذا فلان avait 20 فلان الإسلام est devenu et من باب العدل on a mis 4 باب العدل on a mis 4 et c'est عين العدل celui qui a l'iman et celui Allah عز وجل وفقه إلى آخره il voit que c'est du عدل لما كات الله حكم بهذا والله أعلم منا أما بعض الناس في المحاربة الإسلام فقط الإسلام il aurait dit faut se marier qu'avec une t'as pas le droit de te marier avec plus d'une ils auraient tous dit ah ils sont pas justes pourquoi il limite à une il a dit 4 ils ont dit pourquoi 4 صحيح الإسلام il aurait dit faut pas se marier c'est interdit de se marier comme les prêtres ils auraient tous dit c'est injuste pour la femme pourquoi ils interdisent ça on vous montre ça maintenant pour vous montrer ils détestent l'islam papa. Ou qu'il y a l'islam sache que le kafir il va khalif il va le détester il fait ton islam inshallah c'est ça l'essentiel pour toi amma tu veux satisfaire le kuffar t'arriveras jamais sauf si tu deviens comme eux et encore ça va être d'apparence بقي أقوال أهل العلم أو أنا بافيني هذا أنا بافيني كلام شيخ عبد العزيز لا جي بافيني قال إذا كان عندها كراهة لهذا الشيء أي أنها لا تحب ذلك ويكون كرهها كراهة طبيعية وهي لا تكره الحكم الشرعي فلا يضرها ذلك نعم si la femme maintenant elle aime pas elle veut pas que son mari se marie avec une deuxième لأن elle est jalouse elle veut qu'il كذا كذا كذا mais elle aime دين elle sait qu'il a le droit في الدين إلى آخر هذا لا شيء عليه هذا سنتشغل قال أو كون بعض الرجال لا يعمل بالعدل فهي تكره أن يعدد هذا الرجل قال لأنها تخشى أن لا يعدل فهذا لا بأس نعم كما ذكر الأخ أن si elle a peur que le mari il est pas juste ou cet homme il est pas juste et elle déteste هذا elle veut pas que se marie une deuxième لأن elle veut pas juste كذا كذا هذا لا بأس نعم قال أما أن تكره الحكم الشرعي وهو التعدد التعدد c'est la polygamie العدد c'est le nombre التعدد c'est un mot qu'ils n'ont pas pour la polygamie et il va avoir plusieurs et plusieurs femmes enfin, si vous entendez التعدد c'est كثير ils l'emploient pour la polygamie التعدد الزوجات et avoir plusieurs femmes قال فهذا يكون ردة نعم si elle déteste ça parce que c'est un حكم شرعي comme les كفار ils détestent ça ils disent c'est de la barbarie c'est كذا هذا c'est ça le ناقد ففرق entre le بغض أو الكراهة الطبيعية et الكراهة من أجل الدين قال وهذا التعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله إذا كرهته كراهة بغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا كفر بالله عز وجل ونقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا أن celui qui déteste une chose parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a emmené il la déteste parce que c'est du din حال الكفار قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كلام شيخ عبد العزيز في شرح النواقض قال لو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به كفر اتفاقا celui qui déteste le رسول عليه الصلاة والسلام أو déteste une chose avec quoi il est venu le رسول عليه الصلاة والسلام يكفر إجماعا il sort de l'islam et il n'y a pas de khilaf l'unanimité des savants ils sont à la hada Et on répète, si la personne elle sait que ça vient de l'islam, il sait que c'est l'islam. Un abadallah, s'il déteste une chose, il croit que l'islam c'est pas ça. Hada il est une shubha, hada yunsah wa yubayy. Amma il sait que c'est l'islam. Et il combat parce que c'est l'islam. Et il déteste parce que c'est le prophète alayhi sallam qui a dit ça, fahada, ou qui a fait ça, hada c'est un kafir. Al-kuffar ils sont hakad. Al-kuffar il déteste l'islam. Il déteste l'islam, tu le vois dans son visage. Sahih. Polygamie, ou hijab, ou adam, ou hatta l'aïd. أو الحج أو يدتسهم هذا يدتس من قلبه من قلبه. أما المسلم لا, المسلم ولو سنا ضعف ولو سنا ضعف فالإيمان يزيد وينقص. فمن هذا الباب فائدة, لا يلزم لا يلزم أن شخص يخالف بارتكاب معصية أو ترك عبادة أنه يبغضها. C'est pas لازم هذا مفهوم. أي une personne مثلا il fait pas صيام, ça veut pas dire qu'il déteste صيام. Ça va pas comprendre ça, لأن si tu comprends ça يكفر. Si il déteste صيام il sort de l'islam. Ça c'est pas, ou ça implique pas qu'une personne elle délaisse une obligation ou elle fait un interdit qu'elle déteste le dîme. Là maintenant une personne il boit de l'alcool, ça ne veut pas dire qu'il déteste les versets qui interdisent l'alcool. Là là fa hada lazim il est khatir. Ma dalil ala hada, qui c'est qui connaît un dalil sur ça pour appuyer notre faïda hadi? لعنه الله ما أكثر ما يتابه لعنه الله. أحسن تهام. قال الإمام البخاري رحمه الله الحديث اللي في البخاري اجبل لي بالنص لأن لو تكو بندرس ولا سيتي لكن بالمعنى فالآن وظلمني بالنص. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح الحديث رقم 6780 6780 أي الحديث numéro 6780 à la fin de الصحيح. قال رحمه الله باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. Il a mis un bab, rahimahullah. Il montre que si tu bois de l'alcool, ça ne te fait pas sortir de l'islam. C'est une ma'asiyah. C'est kabira min al-kabair. Lakin ça reste un muslim. Hadi aqidati ahl al-sunnah. Wa la yajouz la'nu. La yajouz. Et il s'appuie, rahimahullah, sur hadith Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله. يعني à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il s'appelait عبد الله. قال وكان يلقب حمارا. Son surnom c'était حمار. قال وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette personne هذا عبد الله il le surnommait حمار, il faisait rire le رسول عليه الصلاة والسلام. Il faisait rire le رسول عليه الصلاة والسلام. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. Il faisait rire le نبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر العدل. Il faisait rire لكن il abuse l'alcool الحد. إلا فوت الرسول لأن il abuse l'alcool. تعلمون أن الإسلام celui qui boit d'alcool il se fait fouetter 40 fois. قول عمر أنه 80 fois الأمر واسع 40 أو 80 ça revient au حاكم. المهم il se fait fouetter. قال فأتي به يوما فأمر به فجلد. أي ils l'ont emmené une fois il l'a fouetté, une autre fois il l'a fouetté. Et plusieurs fois. Allah Azza wa Jal ibtala. هذا الصحابي رضي الله عنه. C'est un sahabi. C'est un mu'min. Il a rencontré le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est un sahabi. Lakin, il a été prouvé par l'alcool. Fais buver. قال فلهذا الإنسان دائما يدمن السلامة والعافية لأن tu peux te faire éprouver من الذنب وتتعب. قال فأتي به يوما فأمر به فجلد. أي un jour le prophète il a bu, فالـ prophète il a refouté. فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يتبه. Une personne qui te présente, elle a fait une dua, elle a fait Ya Rab, Allahumma l'anhu. Aïe, il l'a maudit. L'imada li anna, tout le temps, tout le temps il boit, tout le temps. Il a fait ce dua, il ne savait pas où. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. Le professeur صلى الله عليه وسلم il a dit لا تقول هذا. Ne le maudis pas. C'est un musulman. كيف تلعنه؟ لماذا؟ لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. Le fait de maudire une personne, le la'n, c'est comme si tu demandes à Allah qu'il l'éloigne de la miséricorde. T'as pas droit à ça. Au contraire, Anta, tu dois faire dua, qu'Allah il le guide, qu'Allah il le facilite. Il a akhir. Amma, tu demandes à ça, c'est pour ça que le prophète sallam, il l'a corrigé. Il lui a dit, la tal'anhu. La tal'anhu. La'alla Allah azza wa jal, il le guide, il le pardonne, il a akhir. Qal, Allahumma l'anhu. Ma akhtar ma yutabi, fa qal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tal'anhu. Fa wallah, ma alimtu innahu يحب الله ورسوله ما هنا زائدة أو موصولة أي علمت أنه يحب الله يحب الله ورسوله. Le prophète il a dit ne le maudis pas, je sais qu'il aime Allah et son prophète. Ça te montre Anna, regarde, il a fait une ma'asiyah, ça ne veut pas dire qu'il déteste le dîn ou il déteste les versets qu'ils ont interdit l'alcool. Là لماذا لأن il a fait cette ma'asiyah, ممكن il a une faiblesse, ممكن il s'est trompé. Dans ce cas il ne s'est pas trompé, il savait. لكن نحن, une personne qui fait une ma'asiyah, ممكن il se trompe, ممكن il est à la jahl, ممكن il est faible, ممكن il n'a pas pu se retenir. Ça implique pas qu'il déteste le dîne. Là, et dalil c'est هذا. إنه يحب الله ورسوله. Enfin, c'est pas on voit une personne qui fait une ma'asiya ou il est régulier dans une ma'asiya, on dit هذا خلاص. Si il aimerait Allah et son prophète, il aurait délaissé ça. Là, ça implique pas. باب الهوى باب الجهل إلى آخره معروف. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا ويهدي عصاة المسلمين. وبهذا انتهى هذا الناقد. فلو résumé de cette stagulation, أن celui qui déteste une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu avec, que ce soit le Coran ou le Sunna, il sort de l'islam إجماعا. ولو عمل به. Ça te montre qu'une personne elle peut faire une chose et la détester. Et ça te montre qu'une personne elle peut délaisser une chose et elle aime cette chose. Al-naqid il n'est pas fait l'amal. Al-naqid il est fait l'i'tiqad. Il est fait l'i'tiqad. Tu peux trouver une personne maintenant, il ne boit pas de l'alcool. Et il déteste les versets qui sont sur l'alcool. Ba'd al-kuffar. Il déteste. Il y en a, il déteste. C'est un kafir. Voilà aussi, il ne boit pas. Tu peux trouver un musulman, il est faible, il boit. Lakin il aime le Coran. Puis il sait, il dit Allah, il a raison. Allah, c'est haq. Lakin il est faible. فالناقد اللي في الاعتقاد celui qui déteste qui fait ou qui fait pas il sort de l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.